إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. والمحرمات من النسب 7 جاء بيانهن في كتاب الله عز وجل، وهن الأمهات من كل جهة وإن علون، والبنات من كل جهة وإن نزلن، والأخوات مطلقا يعني سواء شقيقة أو لأب أو لأم، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن. فهؤلاء هن المحرمات بالنسب. قد قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء المحرمات بالنسب وعددهن 7.